قبل أن نبدأ. Avant de commencer. هناك واحد من زين. Il y a rien de voir. C'est tout. Il a pris. دائما بعض الناس لا يحبون الواجبات المنزلية. Certaines personnes qui n'aiment pas les devoirs. وإذا كان الواجب طويل. Surtout si il est long. يغيب ذاك اليوم عن المدرسة. هنا نعم ما في احد يجاوب هنا في وسط المسجد ما في احد au milieu de notre chef il y avait aucune main levée donc il y a personne il y a personne qui répond واحد ها لا لا انا عندي دائما المجتهدون هم الذين في الخلف عندي pour moi les assidus c'est souvent ceux qui sont assis là et en front et en bas de vous او العكس le contraire طيب نعم نعم كم من الأسماء والصفات التي مرت بنا وكم هي كم أجب الجواب 53 غيره 56 ها 56 قل من يزيد نعم بالأخير 96 66 اللهم بارك من يزيد كيجيون 98 الله أكبر ما شاء الله نعم 60 200 200 اسم جواب خليط من الصواب صحيح صحيح خليط من الجواب لكن اريد ان اؤدبهم لانهم ضحكوا انت صح غيرك ها بس نعم 22 في بعضهم أرسل لي رسائل وصلتني على الواتساب وأنا ما أرد على الواتساب لكن قرأت بعضهم بس 23 بعضهم بس أنا ما حسبت موجودة في النسخة طيب السؤال الثاني وين النسخة؟ لا النسخة الأولى التي فيها الأسماء والصفات ذكرت شيء. Est-ce que vous avez déjà lu le livre? T'as écrit la série de Hannah. Vous voyez là? Soit là. نعم. ذكر المؤلف بعض أعمال الملائكة أذكرها مع المثال. جاو. جبريل الموكل بالوحي. ميكائيل. جبريل الموكل بالوحي. ميكائيل. كم عدد عندك؟ إحدى عشر غيره؟ 11 نعم 15 نعم 13 13 13 13 13 19 وأنت؟ طيب من قال 15؟ في أزيد منه؟ نعم. ليس هذا سؤالي. ذكر المؤلف أسماء الملائكة وبعض وظائف الملائكة. كم هي؟ هذا سؤالي. ها؟ أنا قال الأخ 15 قلت في احد ازود قلت نعم يعني فتسمى كيتي كانز فما عندك زياده ولا لا طيب وين نعم ها انا اسال في ازود طيب 15 ما هي كتبت الاجابات عندك متاكد انها 15 انا في ظن انها 13 اللي حسبه 13 حسبت ملك الجنة؟ لا 12 ها؟ 13 ها؟ ليس ملك الجنة؟ 13 يا شباب موجود أهل الجنة أيوة هذه نسخة واحدة والأرقام اختلفت في الأسماء والصفات وصلت إلى 200 من 20 إلى 200 وفي الأسماء هذه طيب الجواب أجله إلى بكرة. La réponse sera pour demain. يصير؟ Possible. ولا بكرة مسافر؟ مسافر. الجواب بعد العصر إن شاء الله. La réponse après la fin de la journée. والذي وافق الجواب سوف تكون جائزة بعد العصر. Donc celui qui avait raison, il aura sa récompense après l'asr. أما بالنسبة لبناتي. Quant aux sœurs, الهدية لهم, leur cadeau, أسأل الله أن يستر. Je implore Allah subhanahu wa ta'ala vous réserve, qui vous guide, ainsi qu'il vous réforme, ainsi que votre descendance, et celles qui ne sont pas mariées, qui leur apportent des époux. Voilà mon invocation pour vous. Que ce soit ceux qui sont là ou ceux qui sont absents. Pour les autres, donc ce sera après l'asr. نبدأ إن شاء الله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه الدروس والمذاكرة في كتب العلم. Louange à Allah qui a réitéré dans ses rencontres, ses cours et ses leçons dans cette science. ومعنا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وإن شاء الله اليوم نختم هذا الكتاب. Nous sommes en train d'étudier la profession de foi du Cheikh Mohammed bin Saleh al-Thaymin et là on va finir aujourd'hui. بسم الله. قال الشيخ رحمه الله فصل ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وأن أفضل محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى ثم مريم وهم مخصوصون بقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ثم مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم أن يقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غيب ولا أقول إني ملك هذا فيه بيان dans ce passage عقيدة أهل السنة والجماعة il aborde le rusul le dogme de la mission de la jamaa concernant les messagers أول رسول عليه السلام le premier des messagers est Nuh عليه السلام بعثه الله Allah il a envoyé après Adam à l'islam. Les gens manquent en 2 000 et 10 siècles sur l'unicité de parmi la descendance de Adam. Puis après, donc, la science a disparu. Et l'enseignement a diminué. Donc, quand l'association se répand, lorsque donc, on manque de prêcher l'unicité, quand donc, les innovations donc, se répandent, donc lorsqu'on manque à faire à prêcher la sunna et le suivi. متى تنتشر الرذيلة؟ متى تنتشر المنكرات والمعاصي؟ Donc quand se répandent des choses qui sont blâmables et des désobéissances. إذا قلت الدعوة إلى الأخلاق والفضيلة. Donc on manque à prêcher les bonnes actions et le bon comportement et les vertus. بكل شيء ضد. À chaque chose son opposé. متى يرجع الناس؟ Quand les gens reviendront. إذا إذا دعوا. Lorsqu'on leur fait le rappel et on les appelle. ولذلك في كل فترة. Et c'est pour ça donc à chaque époque. يرسل الله الرسل. Allah envoie les messagers. ونوح أرسله الله بعد تلك الفترة. Et Nuh عليه السلام Allah l'a envoyé après ce passage. وجميع الأنبياء والرسل. Et tous les prophètes et les messagers. دعوتهم لعقيدة التوحيد. Ils ont prêché dans l'unicité. ما الدليل على هذا؟ قال تعالى الله الذي وعدي dans ce sens ولقد بعثنا في كل أمة رسولا et dans chaque communauté nous avons envoyé un messager ونعبد الله adorer Allah واجتنب الطاغوت et éviter le طاغوت هذه دعوة الأنبياء والرسل هذه هي دعوة الأنبياء والرسل voici donc ce qu'ont prêché les prophètes et les messagers يقول النبي صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم dit نحن معشر الأنبياء Nous les prophètes. Abna Allat. Donc nous sommes, nous avons les mêmes, le même père. Abana Wah. Voilà. Abana Wah. Nous avons le même père. Ma'na hada. Cela signifie. Anna aqidatna wahda. Cela signifie que notre dogme est le même. Wa abna Allat. Yani min ummaha mukhtalifat. Abna Allat, c'est ceux qui ont des mères différentes et un seul père. Ma'na hada. أننا ما نأتي من أحكام فسيني que les règles avec lesquelles on est dépêché تختلف فيه الشرائع donc cela peut se différencier لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا à chacun d'entre nous avons fait une législation une voie أما العقيدة والتوحيد quant à l'unicité de l'homme وكل الأنبياء قال عبد الله ما لكم من إله Tous les prophètes ont prêché, adoré Allah, vous n'avez pas un autre adoré que lui. Donc le dogme est le même. Quant à donc, la jurisprudence et les règles, ceux-là sont différents. Et Allah il les a conclus par l'envoi de Muhammad. Prophète dit Allah m'a envoyé. 124,000 prophètes. Et 314 messagers. C'est un hadith donc il est authentique. صحيح حول الألباني رحمه الله. شيخ الألباني l'a authentifié. منهم خمسة. Donc il y a cinq. هم اسمهم. On leur donne comme nom. أولو العزم من الرسل. Ceux qui sont venus avec les résolutions. Donc, il y a nous, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ala jami'i al-anbiya wa rusulihi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les prophètes et les messagers. Fahwa, khatam al-rusul. Donc, c'est le sceau des messagers, le dernier. وكلهم يقولون لا نعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أملك خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك tous donc avant qu'ils ne sont pas donc qu'ils ne connaissent pas l'invisible, que ce ne sont pas des anges, mais ce sont des êtres humains. يمارس مع الأنبياء والرسل صفات رب العالمين. Donc pourquoi leur donner les caractéristiques qui sont dites que dans l'homme. تجد النصارى يعبدون عيسى. On trouve que les chrétiens adorent Isa. بل نسبوه إلى الله. Bien plus, ils ont fait un lien de parenté avec Allah subhanahu wa ta'ala. وقالوا ابن الله. Ils ont dit c'est le fils d'Allah. وجعلوا ثالث ثلاثة. Donc ils ont fait donc le troisième dans la Trinité. كل هذا رفع لمقام الأنبياء والرسل في مقام الله. Donc ça c'est élever les prophètes de leur degré au degré. حتى اليهود قالوا عن موسى كذا. Même les juifs ils ont des raisons de faire ça. حتى بعض المسلمين. Même parmi les musulmans. رفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم. Élevé de son degré. Ils l'ont même adoré. C'est lui-même qui a dit ses propos à sa fille Fatima. Ya Bati Fatima, il m'a dit Inni la ogni anki min Allah shay. Oh ma fille, je ne veux rien pour toi, Fatima. Ya Bati Salimi, min mali, ma shayti, yani la shay li amlukha. Tout ce que je possède. سليمي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا هو حق. سيدي أنا في كم فاضي. ويقول هذا لأقرب الناس إلي. يديسان أحسن من كوش دلي. الآن يقولون يغني. Aujourd'hui donc il y a des gens qui prétendent forcer un peu enrichir les gens. ويعطي. Il peut leur donner. ويحرم. Et aussi il peut les priver. ويمنع. C'est interdit. Yes. Il peut accorder la souveraineté. Il y a des choses qui sont invisibles, il peut les ramener. Et aussi il soulage des choses qui sont difficiles. Et aussi il soutient, il réveille. Et il charge le sang. Et il charge le sang. Et il guérit les malades. Et il connaît l'invisible. Il connaît l'invisible. Ya akram al-khalq. ما لي من ألوذ به سواك عند حدوت الحادث العميم وإن من جودك الدنيا وضوتها ومن علومك علم اللوح والقلم ماذا بقي لله؟ Donc ça ce sont des vers qui viennent de Borda dans lesquels l'auteur il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et fait partie de ta science et ta connaissance l'arriba et l'au-delà et aussi fait partie de ta connaissance ce qu'il y a dans les planchers et les tablettes préservées. Il dit dans le chien que rester à Allah. Tout cela, c'est élevé le Prophète sallallahu alayhi wa sallam au-delà de son degré. Il est le maître pour établir l'égalité avec Allah. Lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ce qui a été dit à propos de Isa alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, donc, ne m'aidez pas. Ne dites pas à propos de moi ce qu'ont dit les chrétiens à propos de Isa. Comme ils l'ont fait pour le fils de Mariam. غير ذلك حتى ينتبه النصارى أنه ابن مريم وليس ابن الله. Lorsqu'on dit c'est le fils de Mariam, ça attire l'attention de comprendre que ce n'est pas le fils d'Allah. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هؤلاء رسل. Ceux-là donc sont des messagers. مخلوقين. Sont été créés. بشر. Des êtres humains. لهم في نفوسنا منزلة. Ils ont, ils jouissent d'une place auprès de dans nos cœurs. نؤمن بهم جميعا. On y croit en eux tous. من أتى بالتفصيل باسمه والتفصيل على التفصيل. Donc on croit à ceux que leurs noms ont été cités et à tous les détails qui ont été dits à propos de lui. Et celui qui a été dit d'une manière globale, on ne croit d'une manière globale. لا تعتبر مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن تؤمن بجميع الأنبياء. tu ne peux être considéré comme croyant en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que si tu crois en tous les prophètes. Donc si tu mets en cause Isa alayhi salam ou Moussa alayhi salam, tu n'es pas considéré comme musulman. Tout cela, ce sont les frères de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ونؤمن أن النبي هو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. يوم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Quiconque prend autre religion que l'islam ne sera pas accepté de lui et il fera partie des perdants le jour de la résurrection. ونؤمن أنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقام. ونؤمن بأنهم عبد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم فقال في أولهم نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. انظر مقامات الأنبياء على علوها. Regardez aussi élevé qui soit le rang des prophètes. وصفهم الله بالعبيد. الله سبحانه وتعالى leur a donné comme titre ce sont des serviteurs. من أشرفهم وأعلاهم؟ qui est donc le plus noble et qui est le plus élevé؟ محمد. ها؟ محمد. أجيب. محمد. ماذا نشهد أنه يجب؟ nous donc lorsqu'on faisons l'attestation de foi responsive. عبد. هو ورسول. c'est son serviteur. شرف العبودية. toute la noblesse et la notoriété. وعبد. وعبد. il est c'est un adorateur. عبيد. nous sommes donc les serviteurs. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Oui, j'adresse محمد صلى الله عليه وسلم serviteur et messager. وقال في آخره محمد في آخره محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في الرسل الآخرين واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصار. واذكر عبدنا داود الليل إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس بقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وأن الله تعالى لا يقبل من هنا بعد أن بين الإمام والرسل بدأ يفصل في الإمام النبي صلى الله عليه وسلم وما يترتب على هذا الإمام. Il vient, il commence à détailler la croyance au prophète صلى الله عليه وسلم et ce qu'il en découle. وأن الله تعالى يقبل من أحد دينا سواه لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فندعو جميع أهل الأرض. Donc nous faisons appel à tous les habitants de la terre. من الإنس والجن. Fasse partie des jinns ou des êtres humains. Ils adressent connu les dînes d'adoration si c'est dans Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Et qui croient en Allah et son messager afin qu'ils soient sauvés. Et les gens donc, du livre, eux, ils ont deux récompenses. دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الاسلام من دين اليهودية او النصرانية او غيرهما فهو كافر مستتاب فان تاب والا قتل مرتدا لانه مكذب للقران. لانه انتهت الاديان. كافر. toutes les religions ont été abrogées. دين الاسلام. avec l'avènement de l'islam. هذه عقيدتنا. Ça, c'est notre dogme et notre croyance. Et c'est ce qui est écrit dans notre livre. Et puis, quand on prend autre religion que l'islam, on vient accepter de lui et il fait partie des hommes de la bonne jour de la résurrection. Donc, sauvez votre personne, ô djinn et être humain. Car le châtiment d'Allah est énorme. On aura un homme qui a fait la rissalat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له لقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسولا وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفارقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد رسول الله نبي بعد رسول الله نبي بعد رسول الله ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أن سلالة فاسلين مزارين فهمين أنه سيخرج 30 دجال كلهم يدعين شاكم في طوق للبروفيت حتى في نساء خرجوا مام أمين يفهم سجاح مع مسيلمة مسيلمة ادعى أنه رسول في عهد الرسول وأرسل للرسول رسول ليخبره أنه رسول هذا النبي صلى الله عليه وسلم أما لولا أن الرسل لا تتلقت حتى وانظر المبدأ احترام لولا أن الرسل لا تقتل هذه ناحية regardez ici donc en fait cet élément يعني كانت قائمة بالوقت الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم c'est un principe qui est déjà du vivant de Nabi jusqu'à aujourd'hui ما في غدر donc il n'y a pas de trahison الرسول يعني الذي أتى برسالة وليس الرسول يعني النبي الذي أرسله الله C'est la parure des messagers. Voilà, il était en train de dire en يتكلم معه وذلك مندفع في الثناء على الخميني ويمدح قال من أفضل من معه Il lui a dit qui sont les meilleurs proches de lui. قال اللجان الخاصة قريبة منه. Il a dit donc que c'est les personnes les plus proches. قال بعد ما مات أكيد تغيرت الأمور. Il a dit très certainement après sa mort leur situation a changé. قال بالعكس أقرب الناس إليه هم أكثر التمسك به. Il a dit au contraire. Les gens qui étaient les plus proches de lui, ce sont ceux qui sont les plus attachés à lui. Il se peut qu'ils ont changé, ils ont. Il n'y a non jamais, ce sont des principes. Ils ne sont pas sujets à être changés. Voilà, il ne savait pas, donc il avait affaire à une personne très intelligente. Voilà, donc il l'a assommé. Pas avec sa main. لكن بالرد avec les arguments. تدرون ماذا قال له؟ سألني اسمه ياتي. قال الله أكبر. الله أكبر. أصبح الخميني أتباع أشد تمسكا بمبادئه والرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس له أبو بكر وعمر كفروا بعده. Maintenant les gens les plus proches de Khomeini ils se sont accrochés attachés à ses principes. Et les deux personnes les plus proches de Mohammed Sallam après sa mort sont devenus mécréants. Voilà, donc il est resté bouche bée et il s'est parti. Subhanallah, qu'est-ce qu'il y a dans le Cheikhain ? Donc, frère Allah, comment ils peuvent mettre en cause ces deux personnes ? Et ils leur donnent comme titre, comme nom ? Sanamei Quraysh. ويتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بزوجته عائشة. Donc par rapport à sa épouse عائشة رضي الله عنها. أنها زانية. وأنك لا تفهمي لا تفهم. أم نزان. دي نتفهمين. لا نتوبه على الاتهام. Donc Allah nous dit celui qui l'a accusé. رسول الله تبقى عند زان ويسكت. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم garde auprès de lui une femme qui a commis l'adultère et il ne dit rien. القائل بهذا. Celui qui tient de tels propos, donc il est un mécréant maudit. Donc Allah le maudisse. Et donc nul doute qu'il mérite la malédiction d'Allah. Donc est-ce que quelqu'un peut accepter qu'on puisse accuser sa femme d'adultère? Comment donc tu peux l'accepter pour ta propre mère? La femme de ton prophète. ثم عثمان ثم عثمان ثم عفان ثم علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين وهكذا كانوا في الخلافة قرا كما كانوا في الفضيلة. نعم افضلهم ابو بكر ثم عثمان ثم علي كخلافة. دونك لي ميور سون ابو بكر في اخر عمر في عثمان في علي رضي الله عنهم dans le même ordre qu'ils ont eu dans la succession de khilafah. Et quiconque donc ose dire quoi que ce soit après tout leur pays. Donc c'est lui qui mérite donc d'être mis en cause. C'est pour ça donc qu'il n'y a eu que Abu Bakr et Omar qui est mort d'une mort naturelle. Quant aux autres, ils ont été assassinés. Omar قتل. Donc Omar, le premier. Othman قتل. Othman, le deuxième. Ali قتل. Et Ali رضي الله عنه. سيتلو. Tous ils ont été assassinés. Amenés par la main des ennemis de cette mille. حقد الفرس. Donc ça c'est la haine des Perses. وبغض الخوارج. Aussi donc la haine des Khawarij. ماذا قتل Ali؟ Pourquoi Othman رضي الله عنه a été tué؟ ماذا قتل Ali؟ Pourquoi Ali aussi a été assassiné? C'est le Khawarij qui ont fait cela. Pour ceux qui ont comme descendants de Ruyad Daesh. Mais là ce soir, on va aborder ce sujet. Inch'Allah. البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأشهر بالخلافة. ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم، ونؤمن بأن هذه الأمة يعني منازلهم وفضيلتهم. C'est-à-dire que le degré des croyants et des compagnons ils sont différents. Ça donc c'est quelque chose qui est confirmé. قد يكون لبعضهم في وقت معين مثل يفتح الله على يديه لما ذكر في عمر في علي بن أبي طالب. Mais il se peut que à un moment donné, à certains il peut avoir une vertu ou une valeur qu'il n'a pas d'autre. هذه بشارة نصر على يديه. Voilà, donc comme lorsque le Messie صلى الله عليه وسلم a annoncé que Ali رضي الله عنه il allait avoir une victoire sur sa main. لا لأنه مقدم على الثلاثة. Et non parce que devant ces trois autres. ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم أكرمها على الله عز وجل. شكر الله. Oui, on pense pour cela. جعلكم الله في خير الأمم. Il vous a fait parmi la meilleure des communautés. Ah, ok. C'est pas par votre choix. توفيق الله لنا جعلنا مسلمين. C'est Allah qui a fait que nous soyons des musulmans et que nous faisons partie de ceux de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas fait toi un bouddhiste. Donc ni un chrétien, ni un juif. Ni un adorateur d'une tombe, ni d'une statue. Donc il t'a mis sur la sunna correcte. Sur le dogme qui est correct. Sur le pas des pieux prédécesseurs. Donc remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Et restez fermes. Et aussi donc appelez à cela, répondez-le. De la manière la plus convenable. De la manière la plus droite. Il se peut donc que vous soyez la cause bénéfique pour les autres. Mais apprenez avant de parler. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم التابعون. نعم هذا الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سي لو بريت خير الناس قبلي. لا من قبل جينيراسيون سي لا جينيراسيون في سو كي سوي في سو كي سوي. وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. لا تزال طائفة. Et il ne triomphe pas avec la vérité. Voilà, donc il triomphe avec son opposé. Et cela explique la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dans lequel il a parlé de la division. Donc les Juifs se sont divisés en 71 sectes. Tous sont en fer sauf une. Et c'est le cas aussi pour les chrétiens en 72 sectes. Tous sont en fer sauf une. Et ça sera le cas aussi pour cette communauté qui se divise en 73 sectes. Tous sont en fer sauf une. Donc, ceux-là, ils ont eu comme menace l'enfer. Et ceux qui seront sauvés et secourus de l'enfer, une seule catégorie. Est-ce que c'est une catégorie cachée? Il a dit non. Pourquoi donc il a dit non? Voilà, parce qu'il a dit non, il triomphe. Et celui qui triomphe, il ne veut pas être caché. Donc, ils ne seront guère ennuyés par ceux qui s'opposent à eux. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui s'opposent à eux. Ils sont donc, eux, clairs, ils n'ont rien à cacher. Voilà, donc, ton opposant, celui qui va qui va alors voilà. Comprendre, c'est quelqu'un qui est connu aussi. Voilà, un khalalam. Ni donc ceux qui ne l'emportent pas, n'importe. Voilà, un ma'am. Voilà, qui n'a pas khalalam. Voilà, mais ça, c'est celui qui vient avec lui, mais il essaie donc de le retenir. Voilà, celui-là, donc, il poignarde l'intérieur. Voilà, il fait affaiblir les résolutions. Et il fait donc retarder. Voilà, il te fait donc rester sur place. Voilà, il tue l'enthousiasme qui est en toi. Voilà, donc ton enthousiasme que tu as pour le bien, il le repousse. Voilà, donc cela, il ne peut guère l'ennuyer. Voilà, donc il se peut qu'il soit avec toi, mais ce sera la cause de ta mort, de ta nuit, il te nuit. لا يضرك من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah et eux ils sont toujours sur cette situation. لسنا عندنا شك في أنفسنا. Nous avons aucun doute en ce qui nous concerne. ونحن على خطأ دبرنا عن ناجي. Alors nous sommes sur les pas. الطائفة المنصورة. De cette donc car nous sommes partie du victorieux. Nous avons Allah son aide pour cela. ويؤمننا على ذلك. Qu'il nous accorde la vie sur cela et qu'il nous fasse mourir sur cela. Et nos preuves, elles sont aussi claires que le soleil que vous voyez au-dessus de vos têtes. Nous n'avons pas le moindre doute sur ce que nous sommes. Et aucune hésitation. Donc c'est aussi clair que le soleil. Et aussi ferme que les montagnes. Et aussi donc une abondance aussi grande que les océans. Des savants de la Sunna sur lesquels ils sont arrivés. Ils la défendent. Et aussi donc ils la défendent. Ils défendent donc l'unicité de la Sunna et le dogme. Et ils mettent en garde contre l'association, l'innovation et ceux qui s'y opposent. Ça, ce sont donc les traces. Et les repères de cette partie qui sera sous cours. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه فمن كان منهم مصيبا كان له أجران ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له. اللي بين الصحابة. Des choses qui ont eu lieu entre les compagnons. Voilà, c'est pas une affaire qui te regarde. Allah il les a agréés et eux ils ont agréé ce qu'Allah leur a donné. Ce qui t'incombe vis-à-vis de eux, c'est que tu implores l'agrément d'Allah pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on cite mes compagnons, voilà, donc retenez-vous l'ordre. Laissez-moi, moi et mes compagnons. Donc, s'il y a des choses qui ont été rapportées dans l'histoire, donc il faut savoir se taire. Allah. Ce qui a eu entre lieu a eu lieu. Et chacun de s'il a agi, c'est pas. Il y a une forme de réflexion. Celui qui a su toucher la vérité, il aura de récompense. Et celui qui l'a raté, il en aura une. Mais par contre, toi, prends garde de ne pas tomber dans le péché. Et tu oses dire des choses à propos de ceux qui sont considérés comme les meilleurs après les prophètes. ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم. عندكم ناس يتكلمون في جدول على الصحابة. يجون كي أز. القدماء معروف الخوارج والغواصة. كي أز تير دي شوز أفوكو دي كومبانيون. دي بلوز أنسي سون كومبانيون. خوارج والغواصة. لكن المعاصري. مي بارمي دي كومبانيون. مثل سيد قطب، مثل حنان إبراهيم، مثل شو اسمه هذا. مجموعة أسماء كان ذكروهم اللي يتكلمون من الصحابة ويجرون عليهم. ولا دونك طن دو نوم سون كوني كوسي فوتو. نسيت أسماءهم. جاي وليهم. ولست حزين على نسيان أسمائهم في حق ما ينسون. لما يقول رجل تاريخ عثمان فجوه في تاريخ الإسلام. Lorsqu'une personne ose dire que de, du gouverneur de Uthman, donc que le gouverneur Khilaf Uthman, c'est un passage à vide dans l'histoire de l'islam. فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقوله تعالى فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل الذي يقع في الصحابة ليس مما ينطبق في هذه الآية. Toute personne qui ose dire et critiquer les compagnons ne rentre pas dans le cadre de ce verset-là. ولذلك قيل أن من طعن الصحابة أخل بأصل من أصول على السنة فيخرج من دائرة السنة إلى دائرة البدعة. C'est pour ça donc il est dit que toute personne qui ose critiquer les compagnons, il a fait une chose par laquelle il sort du cercle de la Sunna pour le cercle des gens de l'Ira. لأنه لا تشمله هذه الآية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهو ما ترضى على الصحابة. Donc celui qui ose les critiquer ne rentre pas dans ce verset-là parce que lui, il n'a pas imploré l'agrément d'Allah pour eux. Donc implorer l'agrément d'Allah pour eux. C'est un principe des gens de la sunnah. Celui qui le délaisse, il fait partie des gens de Bina. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فصل. ونؤمن باليوم الآخر. هنا انتهى الحديث عن الإيمان بالرسل وسيتكلم عن الإيمان اليوم الآخر. Donc il a fini de parler sur le principe. تكلمنا عن الإيمان بالله وملائكته ورسله والآن اليوم ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده حين يبعث الناس أحياء للبقاء حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة ثانية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإلى هم قيام ينظرون. اليوم الآخر c'est le jour où les gens vont sortir de leur tombe. Ils vont donc ressusciter de leur tombe. Et donc le jour où Allah va les envoyer tous, et donc ils se devront pour rendre compte. Tout a été noté alors que eux, il y a des choses qu'ils ont oubliées. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان. إذا يبعثون ويحيون بعد الموت. هذا لم تكن تؤمن به قريش. En laquelle Quraysh n'y croyait pas. Alors, les gens du livre y croient. ولكن إيمانك ببعض الأشياء عدم إيمانك ببعضها لا يكفي لابد أن تؤمن بجميع أركان الإيمان الستة ولو أنكرت أصلا واحدا من أصول الإيمان ونؤمن بالبعث فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال عراة بلا ثياب غرلا بلا كفان كما بدأنا أول خلق Donc les gens vont se lever de leur tombe pour le Seigneur des mondes. Ils seront nus et ils n'auront pas de chaussures. Ils seront pieds nus et ils ne seront pas chaussés. Ils seront nus sans aucun vêtement et ils vont ressusciter donc, comme au départ sans circoncision. Donc, de la même manière, lorsqu'ils ont vu, ils ont vu le jour où leur mère les a mis au monde. Voilà, celui qui a perdu une main, il va la retrouver. La main pour son pied. Voilà, donc même ce morceau de chair qui a été coupé pour la circoncision, il reviendra. Non. Il retrouvera sa place. كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كما بدأنا أول خلق نعيد يعني يوم ولد ونعيد يوم ولد ونعيد يوم ولد ونؤمن بالصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلق إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سائرا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونؤمن بموازين توضع يوم القيامة. إذن هنا الميزان. Donc là il commence à aborder la balance. وبيان أحكام الميزان. Il parle donc tout ce qui concerne la balance. ونقف عند الميزان. On s'arrête donc sur ce point. نسأل الله يفك الميوازيننا وإياكم. آمين. سبحانه وتعالى ريحة الشوي خلاص.